بقى العربي من هذا المعنى العربي ممكن لأن الحروف اللي هي مادة الكلمة موجودة في هذا وهذا. إلا مؤنث. ولو كانت مؤنث أصل عزيز مذكر يعني كلها ترجع إلى العزة. وقد سبق لنا إن صحيح من أقوال العربية أن الاشتقاق من المصدر. الاشتقاق من المصدر لا من الفعل. نعم. السويق. السويق. أحسن شيء ظاهر إنه يعرف بتقديمه إلينا. نعم. ولا. السويق الشعير يحمر ثم يطحن ثم يخلط بتمر أو شبهه. وهذا الرجل يعني كان. ويؤكل. نعم. يحكم إلى كان في حجاج هذا الشيء. نعم. كيف؟ حجاج معروف. من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. عندنا السويق الدخن. الدهن. الدخن. بدون أي شيء. نعم سمع. يعني يطبخ بسمن؟ لا ما يطبخ لفش يعني. كيف السمن؟ يحمس؟ لا ما بعضهم يحمس وبعضهم. يمكن يوكلني؟ حشيش. يوكلني ولا يطبخ؟ ما يطبخ. بعضهم يحمس. على كل حال هو المعروف عندنا أنه الشعير. والظاهر أيضا أن غير الشعير يطبخ لكنهم يختارون الشعير. لأنه أرخص ولأنه ألطف والشعير فوائد عظيم. إيه؟ قال أو ما يعرف الدخن ما يعرف وده هذا يمكن طالبك إنك تسوي لنا دخن عشان نشوف من السواء عندي إن جاك إن شاء الله نأخذ من العسل للسواء طيب. قال كذلك أفرأيتم قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره يعني ثم عبدوه وجعلوه إلها مع الله والعياذ بالله. وكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. والغريب أن الناس في جاهليتهم يكرمون حجاج بيت الله سواء لله أو لغير الله المهم أنهم يكرمونه يلتون لهم السويق. وكان العباس أيضا يسقي لهم من زمزم وربما يجعل في ماء زمزم نبيذا يحليه زبيبا أو نحوه. في الوقت الحاضر صار الناس بالعكس يستغلون الحجاج غاية الاستغلال والعياذ بالله حتى يبيعوا عليه ما يساوي ريالا بريالين أو أكثر حسب ما يتيسر لهم والعياذ بالله. وهذا حقيقة خطأ عظيم لأن الله يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم فكيف بمن يفعل الإلحاد